أم إبدالا أم نقلا. فإن المد يعني مثلا وبالآخرة هذا مد البدل مع أن الهمزة مغيرة بالنقل، بالنقل أو مثلا بالتسهيل جاء آل فرعون، جاء آل آل يعني له أن ثلاث البدل. فالحرف الهمز المغير، الهمز المغير لا يؤثر تغييره على مد البدل، ولذلك هنا قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر عند جميع القراء. وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم فأعطانا المذهبين الزائدين على القصر لورش. مطولا المذهب الأول هو القصر كباقي القراء، كباقي القراء. نعم. وقد يروى وقد للتقليل هنا أتى بها لأنه مذهب آخر زائد على المذهب أي الأصلي، أي القصر من ضمن مذهب طبعا هو يقصر ورش. كغيره. نعم. هذا المذهب الأصلي. نعم. وقد يروى لورش مطولا يعني مشبعا بمقدار ست حركات، وهنا الطول، لذلك قلت دائما اصطلاحات المد الطول أو القصر أو الإشباع أو المد أو عدمه فيحددها السياق. فهنا ما قال وقد يروى لورش مطولة يعني ست حركات، لأنه بالدليل قال ووسطه قوم، ووسطه يعني أربع حركات، فصار عند ورش ثلاثة مذاهب اللي هي القصر والتوسط والإشباع. ثم أعطانا الأمثلة كآمنة، آمنة مثال على الهمزة المحققة، هؤلاء يالها هنا على المد الهمزة المغيرة بالتسهيل، أيضا آتى همزة محققة، لليمان بالنقل هذه مغيرة ليمان بالنقل. نعم بالنقل. مثيلة يعني تمثيل، هذه أمثلة على المد مد البدل. هذان البيتان في تأصيل القاعدة، في تأصيل قاعدة البدل، هذا أصل مذهب، فلذلك المذاهب القراء. نعم. يعني قال القراء يقصرون بما فيهم ورش. نعم. زاد ورش على القراء مذهبين زادها له ونقلها. نعم. عنه العلماء وهم التوسط والإشباع. فلذلك أرجو أن يفهم إخواني وأخواتي أن المذاهب القراء في البدل كل القراء يقصر ما عدا ورش له زيادة على القصر التوسط و والإشباع. والإشباع هذا التطبيق الذي نعم. نستمع هذا قبل الأبيات. أظن نستمع للتطبيق ثم نتكلم. نعم. عن الاستثناءات. نعم. ورش في هذا الموضوع. نعم. نعم. إذن نستمع إلى التطبيق من الشيخ محمد نظام ريش لمد البدل لورش. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه القاعدة العامة لورش أن له ثلاث مذاهب في مد. نعم. البدل. نعم. تابع شرح الأدلة. طبعا هنا من لاحظ ما يسمى بتحرير الأوجه التي ذكرها هذه سنأتي عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. أنه إذا قصر البدل له فتح ذات الياء فقط، وإذا وسط البدل فله له الوجهان التقليل بذات الياء فقط، وإذا أشبع البدل له الوجهان.